السؤال عن كرامات الأولياء والشهداء، يرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يتناول هذا الموضوع، ولا سيما وقد كثر الحديث عنه بين الناس، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الله جل وعلا اصطفى من عباده من ارتضاهم لأن يكونوا قدوة للناس وأئمة فلاح، وأظهر كراماتهم بلزومهم اتباع السنة ونفرتهم من البدع على مختلف أشكالها وشدة رغبتهم في هداية البشر وكثرة عفوهم عمن أساء إليهم ما لم تنتهك حرمات الله. والله قال في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بين صفاتهم سبحانه. فولي الله جل وعلا هو المواظب على طاعته، المتجنب لمعاصيه، المحافظ على آداب الدين، المتقيد بحدود الشريعة، المتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق للعبد هذا الأمر ظاهرا وباطنا وكف أذاه عن الناس فهو من أولياء الله المتقين. ولا يشترط لأن يدرك الولي كرامة أو أن تظهر على يديه خوارق، فإن كثيرا من تظهر على أيديهم خوارق إنما يستخدمون الجن والشياطين، كالذين يقولون إنهم تطوى لهم الأرض ويزورون الكعبة من مسافات بعيدة المدى، وأنه يكشف لهم ما بينهم وبين الكعبة حتى يروها. كل هذه ترهات وكلمات جوفة لا معنى لها، وضحك على عقول البشر، وجرأة على خالق البشر جل وعلا. فلا شك أن أكمل أولياء الله وأفضلهم على الإطلاق نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أكمل أولياء الله بعده وبعد موته صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وخيرهم على الإطلاق خلفائه الراشدون الذين هم أزكى البرية بعد الأنبياء وأشدهم قياما بأمر الله. فلا شك أنهم أولياء الله، لأن ولي الله بحق من علم أنه من أهل الجنة بدون شك، وهذا إنما حصل بدون شك لنفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الأربعة وكالستة الباقين من العشرة وكعكاشة بن محصن وكالحسن والحسين ابن علي وكعبد الله بن سلام وغيرهم. ولإنما هؤلاء أذكر أنها وردت أحاديث صحيحة بشأنهم، وبقي أهل يمكن أن تقع كرامة لأحد من أولياء الله؟ إذا وجدنا الشخص ملتزما بآداب الدين ومحافظا على أركانه وقائما بواجبات الشريعة متجنبا لكل ما يكرهه الله ورسوله، ثم حصلت على يده كرامة، فهي بالدرجة الأولى كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل أتباعه إنما ينالون ما ينالونه من فضل ويدركون ما يدركونه من كرامة إنما هو بحسن اتباعهم لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا رأينا إنسانا يمشي على الماء أو طويت له الأرض فلا نعتبر ذلك كرامة حتى ننظر في عمله ومدى التزامه لشرع الله ومدى تمسكه بسنة رسول الله ظاهرا وباطنا، ثم ننظر أهل مثل ما حصل له قد حصل لمن كانوا أفضل منه من سادات الأمة، وإلا فلنخل أمره إلى الله، ولا يصح أن نغتر بأنواع هذه المظاهر، فإن الشياطين يخدمون أعوانهم من الإنس ويذللون لهم أمورا فتنة من الله وامتحانا للعباد وابتلاء لهم. فمن لم تخدعه المظاهر ولم تخلبه المناظر واعتصم بالسنة وعض على دينه بالنواجذ سلم من المزالق بإذن الله. ولذا نخل ما قد يبلغنا إلى أعلام الحقائق سبحانه وتعالى. وإذا رأينا تفريطا أو تساهلا ممن يدعي هذه الكرامة ويزعم تلك الولاية فلنعلم أنه قال قولا عظيما وتجرأ على دين الله، فإن حكمة الله تأبى أن يجعل أعمالا تلفت النظر يكرم بها أحدا إكراما مع مخالفته لأوامره، وإنما هي استخدام من شياطين الجن لأوليائهم من الإنس، ثم يقولون يوم القيامة أو يقول بعضهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، نسأل الله العافية والسلامة. أكرم الكرامات العض على دين الإسلام بالنواجذ وشدة متابعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.